في ساعة الحاجة؟ لا. إن أردت أن تطبق هذه الوصفة فكون لنفسك أرضية إيمانية وثقة بالله عز وجل ورابطة مع الله عز وجل في حالات أمنك وفي حالات طمأنينتك وحلمك قبل أن تغضب. فلما تتحقق لنفسك هذه الخمائر الإيمانية في ساعات طمأنينتك تتذكر أن تلجأ إلى هذه الكلمة وأن تلوذ بالله في ساعة غضب. كان هذا الكلام صحيح؟ وراح أحط البال بس أضرب راح أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستعمل هذا العلاج. ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل ما دام هو مشتت بعيد عن الله قد ركب متن أهوائه عندما يغضب أصلا لم يذكر هذه الكلمة ولم يعيها، ولو ذكره بها إنسانا لطفأه غضبا. ما فاضي يتذكر هذا الشيء؟ ما السبب؟ السبب أن هذه الكلمة لا وجود لجذورها في قلبه، لا وجود لمعانيها بين مجامع نفسه. من الذي يقول عن صدق وجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هو ذاك الذي في كثير من ساعات أمنه طمأنينته رضاه علمه كان يذكر الله وكان يعيش مع عظمة الله وكان يشعر بحاجته إلى الله وكان يشعر بعبوديته وذله لله عز وجل. ثم إن هذا الإنسان رجل أو امرأة ظل يغذي هذا الشعور بمزيد من ذكر الله، بمزيد من التصور لسلطان الله، لعظمة الله، لمآله إلى الله عز وجل. ظل يغذي هذا الشعور بمزيد من الطاعات، بمزيد من العبادات. يرد الإنسان رأسمال من هذه المشاعر بين جوانحه. إذا انسابته حالة غضب، والإنسان بشر، فسرعان مع هيجان غضبه يذكره هذا الإيمان الذي نماه وغذاه بين جوانحه بتلك الكلمة القدسية، لا بل يذكره بمعناها، يذكره بأنه في خطر وأن حصن الله يناديه وأن لا ملجأ له إلا إلى الباري سبحانه وتعالى. فيقول هذا الإنسان هذه الكلمة نابعة من ضياء إيمانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ من مجامع قلبه. هذا الإنسان أنظر ولا أستثني فردا ولا في حال من الحالات، تجد أنه أشبه ما يكون ببركان هنب، أشبه ما يكون بنيران سلط عليها قدر كبير من الماء فأطفأه. حوافز الغضب تبقى، ولكن هذا الهيجان الذي يدفعه إلى الخروج عن طوره يجاهله، نعم، ويتحرر منه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مصداق قول الله عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو العلاج عندما يغضب الإنسان في بيته، عندما تسوء العلاقة بينه وبين أهله، عندما يغضب الإنسان مع صديقه وشريكه، عندما يغضب الإنسان بمعاملة سيئة بدرت من أحدهم معه لأي سبب من الأسباب. وأقول هذا على مستوى الفرد والجماعة وعلى كل المستويات. العلاج أن تكون لك صلة بالله قبل كل شيء، وأن تكون هذه الصلة متينة، ثم تلجأ في حالة الغضب إلى هذا الإله العظيم. ما انظر إلى النتيجة، وإن يعني كمصداق لهذا الكلام الذي نقول كل البيوت التي يعني تتكون من أركان المسلمين يعني زوج ملتزم مؤمن كما نقول وزوج كذلك أولاد كذلك قد يعني يطوف غضب بنفس واحد من هؤلاء الناس ولكن لا تقع مشكلة أبدا. قبل أن تقع المشكلة الباري سبحانه وتعالى يحطم هؤلاء الناس من المشكلة التي تفرق بابها. نعم. وانظر إلى كل الأسر المسلمة التي وضعت إسلامها وإيمانها في موضع التوفيق. أنا لا أعني أبدا الأسر الإسلامية إسلام تقليدي هذول ما بحطهم في الميزان بنوب بنوب. هؤلاء مسلمون في الظاهر وفي حركات شكلية ولكن الإسلام أبعد ما يكون عن مشاعره وعلى هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. أحدهم يقول أنا غضبت فطلقت زوجتي في حالة غضب. نعم حالة غضب يعني مو أن هذا الكلام لازم موقف يقيني ولا حالة غضب. ومن قال لك إن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الغضب؟ مش في واحد يسيء إلى نفسه أو إلى جاره أو إلى زوجه أو إلى صديقه إلا في حالة غضب؟ لو كان الإنسان يعيش مع عقله ولا ما بيعمل شيء ولا يسيء أبدا. وما أساء إنسان إلى مجتمعه أو نفسه إلا في حالة جمح بها الغضب جموحه فتجاوز نطاق العقل فوقع منه ما وقع هذا ما يحصل. فإذا قلنا لا أنت غضبان لذلك مالش هذا بغث على إبالة. نعم كأنه يقول أنا مجرم لذلك ما ينبغي أن يحاسبني الله سبحانه وتعالى. فلاق الغضبان يقع وكلامه بحساب. لماذا؟ أليس الباري يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ وأنت في وسعك أن تحمي نفسك من جماع غضبك. كيف؟ بوسعك قبل أن تغضب أن تروض نفسك على معاني الإيمان بالله وأن تملأ قلبك بهذه المعاني القدسية المنيرة. لو أنك فعلت هذا وربيت كيانك هذه التربية عندما تأتي ساعات الغضب ستجد أن الغضب لم يستحق إطلاق. لكن عندما لم تبالي بهذا المعنى ولم تربي نفسك هذه التربية وجاء الغضب طبعا في ساعة الغضب لم تستطيع أن تقف في وجه غضبك. لكن هل هذا يعني أن الله لا يعافيك؟ تكرار كذلك يمكن ان يعتبر بهذا الاعتذار. تكرار نعم تكرار عندما يشرب كأسه إبر كأسه فيقع في حالة السكر فيقتل او يكفر. ممكن ان يقول هذا الكلام نفسه والله يعني انا ما كنت صاحي يقول يعني ولا يكلف الله نفسا الا وسعها انا فعلت هذا ولا اعي ما اعمل. نعم لكن هل هذا في حكم القانون عذر؟ وهل هذا في حكم شرع الله عز وجل عذر؟ لا بل إن الجريمة تتضاعف في حقه لأنه هو الذي جر على نفسه سبب هذه الحال. لذلك قال العلماء لو أن إنسانا شرب مسكرا فنطق بكلمة كفر يحاسب عليها ويحمل جرائمها. ولكن لو ان انسانا سكر بدون مسكر يعني سقيا داء علاجا فاصابته هذه الحالة فهذا ونطق بكلمة كفر لا يؤاخذ عليه قاعدة معروفة في الشرع. اذا الانسان الذي يغضب صحيح ان الغضب ليس بيد الانسان لكن ربي عز وجل اعطاك مفتاحا